الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وإن شاء الله تعالى سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ولنبدأ مستعينين بالله وحده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: رأيت في ملابس الداخلية آثار صفراء وليس لها أي رائحة رغم اجتهادي في الاستنجاء، فهل ما قضيته بها من صلاة يعد باطل؟ السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، والإنسان إذا احتلم وجب عليه الاغتسال، وإذا رأى في سرواله ما يدلل على الاحتلام وإن كان لا يذكر احتلاما فعليه أن يغتسل، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا صلى المرء وفي ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة ما دام لم يعلم، وإن كان يعلم وكان في نيته أن يغسلها فنسي فصلاته صحيحة، وعند تذكره عليه أن يزيل هذه النجاسة. ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو يرتدي النعلين وكان بهما خبثا أي نجسا، فأنزل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأعلمه أن بهما خبثا فخلع النعلين وبنى صلاته على ما فات، وهذا مما يدلل على أن الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. الصلوات اللي فاتت الصلاة صحيحة؟ الجواب نعم، كما سمعت الدليل عند أبي داود وغيره. نعم، تفضل أيها المتصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اعلم كلاما فصلا في المسألة، لكن هو بنى مسجد قبة الصخرة. عبد الملك بن مروان هو الذي بنى مسجد قبة الصخرة. اي نعم. هل سمعتني؟ والله ادعو لهم انت وامهم ولا تضربهم ضربا مبرحا، وانما افرك اذانهم، عرفوا ان انت غاضب عليه يعني، ومن اطاع واستقام كافئه، ادعو له وكافئه بشيء من المال او المطعوم حتى يعرفون ان هناك ثواب وعقاب، واصل الامور الدعاء والتذلل لله. نعم، حياك الله. نعم، وتسأل عن النقاب في المروحة، نقاب في شيء من الزين يعني. الله ربنا عز وجل قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، وهذا يعد من التبرج الملفت للأنظار، نسأل الله الهداية والسلامة. تفضل تفضل تفضل أيها المتصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع ايه؟ ارفع صوتك يا اخي الله يرضى عنك. الركاز، الركاز هو المال المدفون في الجاهلية. اذا طلعت من الارض 10 كيلو ذهب هات فيهم الخمس يعني 2 كيلو ذهب، طلعت كيلو فيهم 200 جرام، طلعت 100 كيلو فيهم 20 كيلو جرام. اينا يعني مجرد ما يخرج الركاز فيه الخمس فورا. اينا تمام. والعامل بقى اللي كان موجود؟ لا، العامل الوقت انت اجرتني حصرت لك، انا اخد اجرتي، كانت اجرتي 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا اكثر ولا اقل. اما لو اتفقت معايا ان انا وانت شركاء، لو طلعنا يبقى لك الربع والاكثر والاقل، ولو ما طلعناش حاجة يبقى انت جهدك راح ولا تطالبني باجرة، خلاص بحسب الاتفاق. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم حلالا. اي نعم. يخرج للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. أين؟ عفوا. نعم. ستذهب للسعودية تبحث عن عمل، هتفضل تقريبا شهر أو شهرين في مكة، بعد كده هتعمل عمرة. في هذه الأثناء تعمل أو تحرم قبل ما تروح ولا تحرم هناك؟ تحرم قبل أن تذهب في نيتها العمرة. يعني لا، العمرة ليس شيء طرأ عليها، ولكن في أصل نيتها تذهب وهي محرمة وثمان. يا أخي أما تستهل الرحلة بقربة وزلفة إلى الله تبقى مباركة، يبقى هذا فيه استجلاب لاستنزال البركة. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه. طيب العمرة إيمان وتقوى ولا كفر وفجور؟ إيمان وتقوى. يبقى لتستنزل البركات عليك بالطاعات لرب الأرض والسماوات. نعم. يعني زي ما أنت بتتفنن كده موضوع البيع والشراء والزراعة والصناعة والتجارة، يعني تتفنن كده في الطاعات برضك، يعني تفكر كيف أستجلب الطاعات، تتفكر كده كيف إيمان زوجتي يزداد، كيف إيماني يزداد، كيف أولادي يهتدوا، كيف أرجع إلى الله، كيف أتخلص من معصية أنا يعني قائم عليها. ها؟ يعني أتفكر وأسأل وأستفتي وأشاور وأخذ بالأسباب إلى غير ذلك. يقول معايا بطاقة ائتمان لم أكن أعلم أنها غير مصداقة الدفع، أحتاج لدفع رسوم امتحانات بعملة أجنبية ليس للتسوق، هل يجوز؟ الحقيقة أنا لا أعرف هذه البطاقات، و يعني سئلت قبل ذلك على بطاقة مشتريات، وأنا كان علمي إن هي يعني فيزا، فيزا الفيزا دي يعني مثلا يكون لك مثلا فلوس 5000 جنيه بالفيزا بتاعتك دي، فليك أن تشتري مثلا ب 4000 أو 5000، وليس لك أن تشتري بأكثر من ذلك. أحد طلاب العلم سمعني وأنا أفتي عبر الشبكة العنكبوتية، أرسل إلي رسالة صوتية قال يا فلان إن بطاقة المشتريات خلاف ما قلت، فلعلك أنت ما وقفت على بطاقة المشتريات. قلت له فعلا أنا ظننت أن بطاقة المشتريات هي يعني زي الفيزا وبتاع كده، فهذه الأمور تحتاج إلى شيء من الدراسة. أي نعم. فجزى الله هذا الطالب خيرا الذي نصحنا وبارك فيه. نعم. تفضل يا المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الحج انت تؤمن ان في حاجة اسمها الدجال وهيدعو الناس يعبدون من دون الله وفي سيدنا عيسى بن مريم وهي يقتله، تؤمن ان في خصف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب، تؤمن ان الشمس هتطلع من الايه من المغرب، تؤمن بارك الله فيك ان في يأجوج ومأجوج وانتهى امرهم، تؤمن ان في دابة، هذه 10 علامات إذا ظهرت واحدة فبقيتها كالعقد الممنوع، تؤمن بهذا وإن شاء الله لا ندرك هذه الأشياء. هذه أمور غيبية نسأل. وبعدين الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المسلم وإن كان أمية، ولا يقرأها الكافر وإن كان قارئة. بس حياك الله. نعم. كيف يجمع بين تعليم القرآن وتصحيح النية في تعليم القرآن ومع أنه يأخذ أجرا على ذلك؟ هو يأخذ أجرا على تعليم القرآن لحاجته، لو كان ليس عنده، لو كان غير محتاج ما أخذ، والله يعلم نيته وقلبه. أين فنفترض أن في واحد مثلا هو عاوز مثلا الساعة مثلا 50 جنيه، فواحد لعدم قدرته يدله 25 جنيه، يرضى ما دام عرف منه عدم المقدرة مثلا يعني، ويقول في نفسي ان الحرف 10 حسنات ويضاعف الله تعالى لمن يشاء الى غير ذلك، يكون له الاجر ان شاء الله تعالى. وهذه النية لا تتجدد معك الا بحضور مثل هذه المجالس وبمحاككة الصالحين. اما واحد يطلع لي من حلقة الحلقة الحلقة الحلقة ويقول لي انا اتقرب الى ولا، يا كذاب، ختم ده ازاي وبعيد عن مجالس العلم والاحتكاك بالصالحين والمصلحين، هذا يكذب على نفسه. ولا هم له إلا المال والدنيا. أي نعم خذ مني خذ مني نعم. هل تصح صلاة الوتر أثناء أذان الفجر؟ إن كان في مصر إن شاء الله فتصح، لأن يعني ربما يكون قبيل الفجر أو قبل الفجر. اجعلوا آخر صلاتكم وترا، أين والوتر يكون قبل الفجر إن شاء الله، فلو أذن الفجر هنا وأنت بصلي الوتر ما فيش إشكال. نعم نفع الله بكم وبكم. هل آثم عندما أنوي من الليل صيام يوم نافلة في رجب لكني تعبت فأفطرت؟ إذا خصصت رجب بالصيام فهذا مخالف للسنة، وإذا كنت من أهل صيام الاثنين والخميس تقبل الله منك، وإذا كنت من أهل صيام الأيام القمرية مثل هذه وهو أول أيامها اليوم تقبل الله منك، وإذا كان صيامك داودي ثم تفطر يوم تقبل الله منك، أما إذا كنت تخص رجب فلا، والله أعلم. أتاكم الله. تفضل يا أخي، تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نعم والحمد لله. أداة الاستثمار كلها ما بين القمار والميسر وهي محرمة، حتى كوضع الملوك في كوضع المال في البنوك وأخذ الربا الذي يسمونه فائدة وشهادة الاستثمار، كل هذا أنصحك أن تبتعد عنها، أغناك الله بالحلال. الله يكرمك. السفر بدون محرم حرام حتى لو من غير بيات هناك يعني؟ أي ده، حتى لو كنت ذاهبا للحج، المرأة ذاهبة للحج أو العمرة أي ذاهبة إلى طاعة لا بد من محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى مع ذي محرم، فكيف بالبنت الجامعية التي تسافر من مسافة قصر لتذهب إلى قاعة فيها الاختلاط بين الشباب والشابات، ها، وإلى فصل يسمونه سكشن في اختلاط بين الشباب والشابات، ها، من أجل أن تأخذ كرتونة اسمها بكالوريوس أو اسمها ليسانس أو ما كان على شاكلة ذلك، وبعدما تأخذ الكرتونة الليسانس والبكالوريوس نقول لها تعالى ماما ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ تفكر أنت بتتكلم لغة لا تفهمها هي يا بنتي، ده مفروض الأعيان، واللي أنت تعلمتيه ليس مفروض الأعيان. ها، ما هي نواقض الوضوء يا ماما؟ ما تعرف نواقض الوضوء، لو قلت لها يا ماما ولا يا أمي ولا يا بنتي لا هي عارفة أن أخذ الوضوء ولا الفرق بين الحيض والاستحاضة. هل هذا واقع يا دكتور أحمد؟ صحيح صحيح. رسومات الأطفال اللي بتكون على المناية السرير وشرف الأطفال لا ينبغي هذا، لا كرتون ولا غير كرتون، كل صورة فيها فم وأنف وعيون هذا لا تجوز، كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، ولو أنت امتنعت من شرائها وان امتنعت من شرائها لن يأتي التجار بها، لأن إحنا محط الأمر، أما إذا تهاون الناس فسيأتون بها. هل تأثم المرأة على مشاهدة المباريات؟ وأنا أولادي أطفال كنت أذهب، يعني لي راجل أجيب منه ملابس كده، فكنت لما أذهب أول ما أدخل يقول لي طلبك ليس موجودا اليوم، والناس ما طلبتش حاجة، يعني إيه يعني عليه صور، يعني الموجود عنده عليه صور، فروح أقول له متى يكون؟ يقول إن شاء الله بعد يومين، فهو عرف إن أي حاجة عليها صور أنا لن أشتريها، فلو أنك فعلت كذا أنا فعلت كذا خلاص طبور السلع، صحيح ولا لا؟ أما رؤية المرأة للمباراة فهي امرأة متفننة في ضياع الأوقات، في ضياع الأوقات، وهكذا الذكور أيضا الذين يرون المباريات يتفننون في ضياع الأوقات، والله تعالى قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والفجر والليالي العشر والشفع والوتر، وقال والعصر، وأن المرأة ترى شباب حصروا عن أفخاذهم، ها، حصروا عن أفخاذهم، هؤلاء الشباب فيهم فتوة وقوة وعافية ونضارة وحيوية وجمال ووسامة وأناقة، فهي ترغبهم، فكما يرغب الرجال والنساء ترغب النساء الرجال، فهذا لا ينبغي بارك الله فيك، يبقى غير ضياع الأوقات فتنة لها، فتنة لها، والله أعلم. لدينا عند قريبة لي من 6 سنوات وحين طلبت منها يعني غضبت وهي ضيفة عندي ونفسيتي اتغيرت من ناحيتها بسبب ان هي غضبت علي لاني طلبت هذا الشيء، ماذا؟ الضيافة في الاسلام 3 ايام، فبعد 3 ايام هتمشي تحمليها بالطول ولا بالعرض، تحملها بالطول ولا بالعرض. اي نعم، ان ايام السلف واحد يعني سمع عن رجل انه يعني ايه من اهل الصلاح والتقوى، فاتى عنده ضيفا لا من اجل الضيافة لكن من اجل ان يتعلم ماذا يفعل حتى يفعل مثل يعني. فلما جاء اليوم الثالث وما زال موجود، قال له يا اخي لقد جوعتنا، ان هو بيقدم له الاكل بتاعه ومراته. خدت عليك السلام عليك، اتفضل. سمعت يا شيخ، كان عندي سؤال. ايه امر امر. النبي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلم ابي ذر. كويس. فكان بيقول له ان يعني ان الزاني والسارق دي ممكن يخش الجنة حتى لو لم يشرك. لا هو حضرتك يعني الراجل اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعقيدته صحيحه وبيصلي وبيصوم واخطا فسرق مره، وارد اي وارد. طب اراد ان يتوب يرد ما سرقه او قيمته لمن سرق منه، وهو رجل مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، ما خرج عن دائره الاسلام بسرقته. لكن اذا اراد ان يتوب لابد من رد ما سرقه لاصحابه لتقبل التوبه عند الله عز وجل. افرض ما ردش، ممكن ربنا يدخله جهنم 1000 سنه 100 سنه مليون، الله اعلم، لا ندري. وقد يعفو الله تعالى عنه، فان شاء عذبه وان شاء غفره. اما لو رد السرقه التي سرقها الى اربابها او سامحوه خلاص لا شيء عليه. واضح يا اخي؟ لكن يا شيخ اقصد لازم التوبه مثلا يا شيخ ولا؟ ايوه لازم التوبه، ومن شروط لو كبر بمعاصي الكبائر هل لازم التوبه ولا تقبل منه ولا؟ لكن التوبه يا ولدي يا ولدي صلى على الرسول اذا انت قعدت 30 سنه 40 سنه ما بتصليش ولا بتصوم وحبيت تتوب لربنا، ربنا يقبل توبتك لان دي حقوق ربانية. لكن لو انت اخذت فلوس من احد سرق او كان، اذا اردت ان تتوب لابد من ردها او استسماحه، ولا تقبل التوبة الا برد ايه؟ الا برد هذا الشيء. طب افرض هو ما عملش كده ومات على الكبيرة التي وقع فيها، ان شاء ربنا عذبه وان شاء غفر له لانه مات على التوحيد. لكن اذا عذبه قد يعذبه في النار 1000000 سنة او مليار او 100 سنة او يوم، هذا في علم الله. ونحن لا نتحمل نار الدنيا لمدة ثانية، ونار الاخرة ضعف على نار الدنيا ب69 جزءا. ولو ان درس او ناب او سنة في فمنا تعبتنا، نحن معاشر الرجال نبكي كما يبكي النساء من الام الاسنان او من المغص الكلوي او من المغص المعوي، فكيف بعذاب الله عز وجل؟ فعلينا ان نتوب الى التواب ونحن على قيد الحياة، وأن نستغفر الغفور الغفار ونحن على قيد الحياة، حتى نلقى الله ونحن قد تطهرنا من هذه الأشياء. واضح يا أخي؟ نعم. جزاك الله خيرا. وجزاك. آمين وأنت كذلك. نعم. هل أول من يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم الأكفاء؟ ليس عندي نص في هذا. لا بد من نص قرآني أو نبوي. إلا نعرفه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلا نعرفه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة النار فوق الله. إلا نعرفه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إلا نعرفه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أهل الكفر يحجبون عن رؤية الله لكفرهم. ومفهوم المخالفة أن أهل الإيمان يتنعمون بلذة النظر إلى وجه الله. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فأنت منين؟ منين أنت؟ ها؟ الجمالية. وأنا منين؟ من الحديث. انت في اترى ربنا لو انت في الجمالية اترى القمر ولا لا؟ نعم. ولا ارى القمر ولا لا؟ نعم. هل انا اقول لك اتاخر شوية؟ لا. انت تقول لي بحث شوية؟ لا. انت ترى براحتك في الجمالية وانا ارى براحتك في متحديد اللي هو القمر. نعم. فربنا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وشبه الرؤية بالرؤية ليس ربنا بالقمر. نعم. انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نعم. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فعلوا. قال صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر، قبل غروبها اللي هي العصر. تفضل ايها المتصل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض السكر يا شيخنا بيجيب السلعة وبسعر ويبيعها بسعرات جديد تكون ارتفع. جائز جائز لا حرج. اي نعم. جزاكم الله. وجزاك. نعم. وانا اوصي بالرحمة على عباد الله. ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم. لكن التجارة مكسب وايه؟ وخسارة. فممكن يشتري سلعة بعشرة وبعد كده تبقى بثمانية فبيع بثمانية. فكما ان في نقص في ايه؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على ان نرحم على المسلمين قدر المستطاع. لكن لو باع بالسعر الجديد يجوز ايه يجوز. نعم. تقول لي اذا كنت مشرفة لدورة وعلمت ان الشيخ المقيم على هذه الدورة ليس على خلق ولكن على علم. هل استمر في الاشراف وانتفع؟ يا ستي ما فيش غيره. في غيره الحمد لله على علم وخلق. واتركي هذا هذه الدورة. هي مشرفة الدورة. طيب بدليه. بدلي هذا الشيخ. انت مشرفة. انت مشرفة عليك ان تبدليه. واذا اكتب تقرير بما تعلمين وارفعيه للمسؤولين. اكتب تقرير بما تعلمين وارفعيه للمسؤولين. وذلك بعد النصح. وذلك بعد النصح والتوبيخ. اقناع الاهل بالنقاب. ما فيش حاجة اسمها اقناع. في حاجة اسمها الرب رب والعبد عبد. الرب رب والايه؟ العبد عبد. الوقت انا عبد ولا رب؟ عبد. انا عبد. طب والمرأة اما ولا رب؟ اما. الرب قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. نطيع ولا نجادل؟ نطيع. افيش سمعنا وجادلنا. افيش سمعنا وعصينا. افيش سمعنا وتنحنا. في سمعنا واطعنا. الرب رب والعبد عبد. رب يقول حاجة. طب افرض انا خالفت ما امر الله. يا رب اتوب اليك وارجوك يا رب ان تعينني على صدق التوبة وارجوك يا رب ان تغفر لي ما اقترفت. حتى هكذا يكون. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. تفضل يا المتصل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي الحبيب. تفضل امر. اذا نزلت الشهوة من الواحد يغتسل. ولو كان عنده زوجة يروح يجامح. لو ما عندوش زوجة يشتغل في الصيام لغاية ما ربنا يعدله. اينا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء يقاي. وانصح نفسي واياك بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. والله تعالى قال والذين هم على الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والله اعلم. نعم. تفضل. لو انه ايه؟ اذا الشاب الذي امس هذا يعني دخل الى الخلاء عندما تبول نزل منه قطرات من الماء. لا يا اخواني يا اخواني بعد البول بينزل حاجه بيضة ده اسمه ودي. الودي ده نجس ولا يجب فيه الاغتسال بل يجب فيه غسل الذكر عند الرجل والقبل عند المرأة. اما المذي يكون عند فطور شهوة لا بشهوة. اذا داعب الزوج زوجته بعد فترة قد ينزل هذا المذي. المذي ده نجس ويجب فيه غسل الذكر والانثيين ومعنى الانثيين اي البيضتين ولا يجب فيه تعميم البدن بالماء. يبقى في حاجة اسمها مذي وحاجة اسمها وادي وحاجة اسمها مني. المني ينزل في الجماع او في العادة السرية وهي حرام او في الاحتلام ويجب فيه تعميم البدن بالماء وهو طاهر. يبقى المني طاهر ويجب فيه تعميم البدن بالماء. اما المذي والودي نجسان ولا يجب فيهما تعميم البدن، بل المذي يجب فيه غسل الذكر والأنثيين، والودي يجب فيه غسل الذكر وفقط والله أعلم. والمكان الذي وقع فيه المذي أو الودي إن كان سروالا أو بدنا يغسل هذا المكان لإصابته بالنجاسة. واضح؟ حياك الله. هذا من فروض الأعياد. الكلام اللي حكيته ده اللي هو موضوع المني والمذي والودي ده من فروض ايه؟ من فروض الاعيان. يجب على كل رجل وامرأة ان يتعلم هذا الكلام. تفضل يا المتصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، وضع ورقة ومبلغ مالي داخل مصر يجوز او لا يجوز؟ والله يا اخي الاولى الا تفعل، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. عظيم المصحف ده يعني له مكانة، لان في جم بين دفتيه كلام الله، فلا يكون خزينة لمال، ها، ولا يكون خزينة لأوراق، إلا إذا ورقة بيضة علمت بها الإيه المكان الذي وقفت فيه عند الورد القرآني إن لم يكن هناك خيط في هذا المصحف. واضح؟ حياك الله. نعم. حياكم الله. طول أيام الكلية كنت استعرت كم كتاب كده من كم مسجد، وفي بضاعة مش عارف تعمل. بدك ترضيها، واللي ضاع تأتي بمكانه وترضيه إلى هذه المساجد، وهذا من شروط التوبة. مش عارف المسجد؟ كيف لا تعرف المسجد التي أخذت منه؟ تسأل عنه وتبذل جهدا وتبذل وسعها. إن الإنسان إذا أرسلته زوجته ليحضر كيلو طماطم بندورة يلف السوق على رجليه عشان كيلو طماطم ولا كيلو بطاطس، فكيف بأمر الحسنات والسيئات وأمر الحلال والحرام؟ لا بد من وسع، من بذل الوسع في الامر. فضل يا المتصل. وعليكم شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. وفيك الله يسترك. الله يبارك فيك. ساعدنا في لعبة بعض الاخوة، مش لعبة، هو برنامج بينزلوه ببجي على الواتس. يعني ببجي ولا ايه؟ لا لا، هي برنامج بينزل على الواتس بعد ساعدنا، بدا فيديو وكل مقطع تقريبا 20 ثانية، هم 4 مقاطع، لكن يشترط الاول اللي بينزل الاربع مقاطع بيدفع، لو يكون مثلا 1000 جنيه بيكسب كل اسبوع 170 جنيه، بس يشترك يوميا يتفرج على كل الاربع مقاطع اللي هما كل مقطع حوالي دقيقة ونص. او كل هذا من الامور المحرمة التي تجرجر الناس الى الوقوع في الربا والى الفساد والافساد غير الربا كمان. فاحذروا منها وحذروا الاخرين منها، أرماكم الله بالحلال وأبعدكم الله عن الفساد والإفساد. نعم. يعني اللعبة دي سيدنا لا تجوز. أي نعم، محرمة. نعم. نعم. السور اللي كانت تقرأ اللي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الفجر السجدة والإنسان، وكان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون. أي نعم، وبعد العصر إلى المغرب ساعة الإجابة لا يرد فيها دعاء ما لم يكن بإثم ولا بقطيعة رحم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الجامع: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. ده حديث. أين الكهف؟ كان يقرأها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. أين؟ وفي حديث آخر: من قرأ صوت الكهف ليلة الجمعة يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. وأما قاف كان يقرأها في خطبة الجمعة، حتى أن أم هشام بنت الحارث قالت: حفظتها من في رسول الله. يبقى عندك السجدة والإنسان والأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون والكهف وقاف، دي كله في يوم الايه؟ فضل يا المتصل. السلام عليكم. اصمت يا أبا علي، اصمت حتى تسمع الدرس. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا اخي حبيب. ما الوقت المستحب فيه في قراءة القرآن؟ اي وقت يتيسر لك تقرأ فيه القرآن، المهم ان تتعرف على شيء من معانيه لتتمكن من التدبر وتعيش حلاوة القرآن. اسأل الله ان يذوقني واياك حلاوته. نعم. افضل البنت تتجوز 17 سنة ولا ما تولد شوية؟ اذا ست وستك اتجوزت 12 سنة و 11 سنة وكانت بالغ، وام وامك عائشة رضي الله عنها عقد عليها في السادسة او السابعة وبني عليها وهي في التاسعة، وعاش معها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، ومات عنها وهي في 18 من عمرها. فإذا كانت البنت التعليمون دولا أمها علمتها أمور الطهي والغسيل والتنظيف وإدارة البيت، وأبوها علمها فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه التعامل مع الزوج، تتزوج 16 15 17، مش مشكلة. ولكن القانون الوضعي يقول 18 دلوقتي، كان قبل كده 16، ارتفع بقى ايه بقى 18، اي لكن من ناحية الشرع كان 40. تفضل يا متصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، يعني الواحد على مشارف دخول الخدمة العسكرية، يعني وفقك الله واعانك. دلوقتي طبعا نضطر ان احنا نحلق اللحية. هل يجوز ان احنا يعني نبقي الشارب ونحلق اللحية ام ماذا؟ لا بأس أن تبقي الشارب، لأنك أنت لم تقصد التشبه بالمجوس، ولو حلقت الشارب واللحية لم تقصد التشبه بالنساء، وإنما أنت مكره على فعلك هذا، مكره على حلق اللحية وحلقها حرام، لكن أنت أكرهت على هذا. يعني لا إثم إن شاء الله؟ لا إثم عليك نظرا للإكراه. نعم والله أعلم، حياك الله. ابن العم لو سافر مع بنات عمه وامهاتهم لانه الولد الوحيد، يجوز ولا لا؟ ابن العم ليس محرما، وانما هو وليا، يعني يكون وليا للبنت في غياب ابيها او مثلا اخيها، يكون وليا لها لانه من العصابات، وليس محرما لها لانه يجوز ان يتزوجها. سلام البنت على خالها مهما كان عمره، يجوز ولا لا؟ طبعا، وتقبله ويقبلها ما لم يكن فاسقا، ما لم يكن فاجرا تقبله ويقبلها، لأنها خال، لأنه محرم عليها. أي نعم. التسبيح باليد اليسرى يجوز، والأولى أن يكون بأنامل اليد اليمنى. نعم. يجوز صيام النصف الثاني من رجب ولم أصم أي يوم في النصف الأولاني؟ هذا في شعبان السؤال، أما تخصيص رجب بصيام لم يثبت، تخصيص رجب بصيام لم يثبت إلا أن يكون عادتك قبل رجب. أما النصف الثاني من شعبان فالراجح الجواز فيه الصيام، لأن حديث إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا حديث ضعفه الإمام أحمد والإمام الأثرم وأبو زرعة. أي نعم، وإن كان هناك من صححه كابن عبد البر والطحاوي والحاكم الألباني، لكن الذين ضعفوه أعلى كعبا وأرسخ قدما في علم الحديث كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن الأثرم وكذا، يعني والله أعلم. وبيكم هذا وإن كان من توفيق فهو الله وحده. تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هل يشترط قراءة الفجر السجدة وفي كل جمعة مباشرة؟ لا، كل فترة تتركها، كل فترة تتركها حتى يعلم الناس أنها سنة ليست فريضة. اي نعم. فاذا لم تقرأ في جمعة متتالية لا بأس، يقول الناس انها اصبحت فريضة، فاذا تركت جمعة قد يصار الناس في المسجد على انها لا تصلي. نعلمهم